من أحكام المساجد جواز المبيت فيها للغريب ولغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك. كان ينام في المحل الذي يصلى فيه،